قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أول كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد، أو كتاب الجهاد، أو باب أول كتاب الجهاد حسب اختلاف النسخ. الجهاد في اللغة هو بذل الجهد، والجهاد الذي أراده المؤلف هنا يقصد به أنواع من الجهاد، يقصد به جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو الخارجي، فهؤلاء الثلاثة هم الذين يجاهدون. وأول ما يبدأ العبد بجهاده نفسه، يجاهد نفسه، فإن قوي على جهاد نفسه وانتصر عليها أمكن أن يجاهد العدو الخارجي، وإلا فيصبح مأسورا مقهورا لا يستطيع جهاده. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديثه. وكل نوع من هذا الجهاد، نوع الثلاثة، ينقسم إلى أقسام. فجهاد النفس أربعة أقسام: جهادها أولا بتعلم دين الله جل وعلا ومعرفته، يجاهدها على ذلك، أن تتعلم الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجاهدها على العمل به، لأن العلم بلا عمل لا يفيد شيئا بل يضر أكثر مما ينفع، يكون حجة على صاحبه ومضرة عليه. الثالث: جهاد الدعوة إليه، إلى الله جل وعلا، بالعلم، المعرفة، والقدوة الحسنة، فإنه إذا علم وعمل بنفسه ولم يدعو صار من الذين يكتمون العلم، الذين يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم اللاعنون. فلا بد من بيان العلم حسب استطاعته وقدرته، يدعو إليه. الرابع: الصبر على الأذى الذي يناله في سبيل ذلك، أن يصبر على هذا ويحتسب ذلك في سبيل الله وفي طاعة الله. ما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الأقسام الأربعة للذين استثناهم الله جل وعلا من الخسارة، من الخسران. والذي لا يتحلى بهذه الأقسام يكون من الخاسرين. فالإنسان جنسه كله خسران إلا هؤلاء فقط، هم الذين يربحون وينجون. هذا جهاد النفس. أما جهاد الشيطان فهو أيضا قسمان: جهاده فيما يلقيه من الشبه، فإنه يلقي لدى الإنسان شبه ووساوس، وجهاده فيما يلقيه من الإرادات الفاسدة والدعوة إلى الشهوات، يجاهده في هذين النوعين. وقد أمر الله جل وعلا بجهاده وحذرنا منه وقال لنا: إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيجب أن يجاهد. أما جهاد العدو الكافر فإنه أيضا يكون بأقسام أربعة: يكون بالقلب بأن يبغضه ويزايله ويكفر بما هو عليه ويعاديه، ويكون بالمال، ويكون باللسان بيان الحجج، ويكون باليد، فيجاهد بهذه الأنواع الأربع. يبقى أيضا جهاد الفساق والمنافقين وأهل المعاصي، وقد أمر الله جل وعلا رسوله بجهاد المنافقين والكفار، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فأمر بالغلظة عليهم بعد المجاهدة لهم. فجهادهم يكون أنواع ثلاثة: يكون باللسان وبالقلب وباليد إذا تمكن الإنسان من ذلك. فهذه مراتب الجهاد 13 مرتبة، من كملها فقد كمل الجهاد وقام في الجهاد الذي أمره الله جل وعلا به حق القيام. وقد أمرنا جل وعلا أن نجاهد في الله حق جهاده، كما أمرنا أن نتقيه حق تقاته، وحق جهاده أن يبذل الإنسان طاقته وجهده ولا يدخر شيئا لا في ماله ولا في نفسه ولا في بيانه ولا في يده. فمجاهدة الفسقة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو أدنى درجات الجهاد. والناس يتفاوتون عند الله جل وعلا حسب تفاوتهم في هذه الدرجات 13. وأفضل خلق وأبرهم وأكرمهم على الله خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، قد قام بهذه المراتب أتم القيام، ولهذا صارت درجته عند الله أعلى الدرجات وأرفعها، وصار هو الذي يكون الخلق كلهم تحت لوائه يوم القيامة، بحيث يرفع الله جل وعلا له ذكره ويكرمه كرامة تظهر للخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فضل متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول، أخبر أنه إذا قال ذلك ثم صلى على عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم سأل له الوسيلة أنها تحل عليه الشفاعة، والوسيلة يقول: منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد، يقول: أرجو أن أكون هو. فمنزلته أرفع المنازل، لأنه جاهد في الله حق جهاده وكمل هذه المراتب 13. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلا بد من المجاهدة، والجهاد بهذا يكون فرض عين في أكثر هذه المراتب، يعني على كل واحد عليه أن يجاهد، عليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يجاهد عدوه الخارجي. والعدو الخارجي قد يكون قريبا له، قد يكون من أبنائه وأقربائه، يدعوه إلى معصية الله جل وعلا ويدعوه إلى ترك طاعته، وقد يكون بعيدا. وكذلك الشيطان فإنه يجاهد، لا بد أن يجاهده، فإنه يلقي الوساوس ويلقي الشكوك ويزين للإنسان الإرادات الفاسدة، ويزين له الشهوات الرديئة التي تضله وترديه معه في النار. فيجاهده، يجب عليه أن يجاهده بأن يدافع وساوسه ويدفع شكوكه بالتعلم والإيمان اليقيني الذي يبطل كيده. وأما الفسقة والعصاة فإنه حسب ما ذكر في الحديث إن استطاع أن يجاهدهم بيده فهذا هو أفضل، وإلا يبقى اللسان يجاهدهم بلسانه. ثم هذا يتفاوت، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ولهذا صارت الرسل أفضل من يقوم بالجهاد، لأنهم يأتون إلى الظلمة فيقولون الحق أمامهم بلا مداراة ولا خوف. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الشهداء فأخبر أنه رجل قال حقا عند رجل مسلط ظالم فقتله. ثم إن الجهاد حكمه باق إلى أن تنقطع التوبة، والمسلمون إذا تركوا الجهاد ذلوا، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا سلط عليهم العدو. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدو ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ولما ذكر أيضا نحوا من هذا، إذا تحلت الأمة بهذا الشيء يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثى كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن، يعني مهابة العدو تنزع منكم، يصبح العدو لا يهابكم. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، إذا أحبوا الدنيا وأقبلوا عليها كرهوا الموت، ومعنى ذلك أنهم يكرهون القتل في سبيل الله الذي كان يتسابق إليه أولياء الله من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون القتل في سبيل الله مغنم من أكبر المغانم، ويتمنى أحدهم أن يقتل ثم يقتل ثم يقتل، وإذا قتل أحدهم وسقط من بين الصفوف صاروا يهنئونه هنيئا لك الشهادة، يهنئونه، كل واحد يحب أن يكون مكانه. وكان قائدهم يخاطب الكفار ويقول لهم يا هؤلاء والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. لما كانوا بهذه الصفة كانوا أعزة وكانوا أقوياء، كانت لهم القيادة والسيادة والعزة والقوة. فلما ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم العدو وذلوا. فعلى هذا نعلم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال صلوات الله وسلامه عليه ذروة سنام الإسلام أرفعه وأعلاه درجة، ولهذا يكون أصحابه يوم القيامة أرفع أهل الجنة درجة. وفي الصحيحين صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذه خاصة للمجاهدين، ومعنى الدرجة هنا المنزلة، منزلة في الجنة، جنة مستقلة حسب قيام الإنسان بالجهاد. فإن كان قيامه بالجهاد كاملا كان في أرفع هذه الدرجات وأعلاها. وليست الدرجة منزلة رجل واحد، بل يكون بها ما يشاء الله من القوم المجاهدين في سبيل الله، وإنما هي بهذه الدرجات واحدة فوق الأخرى وبعد الواحدة عن الأخرى مثل بعد السماء عن الأرض، فالذي يكون في أعلاها هو أعلى أهل الجنة منزلة، لأنه قام بالجهاد على الوجه الأكمل. وقد تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، وأخبر أنه لولا أن يشق عن أمته ما جلس خلف سرية ولا غزوة تغزى، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه منذ بعثه الله جل وعلا وهو يجاهد حق الجهاد. فلما أنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، قام بالنذارة والدعوة إلى الله، وقد أوذي في الله الإيذاء الذي لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل. آذاه قومه أبلغ الأذى، وإن كان حينما بدأهم بالدعوة أول ما بدأ بالدعوة إلى الله دعاهم إلى توحيد الله وعبادته، فدخل معه صديق هذه الأمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن به، وكذلك صديقة النساء على الإطلاق من هذه الأمة خديجة رضي الله عنها، وأزرته وساعدته، فإنه لما قال إني خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وذكرت من أوصافه الجميلة الحسنة ما يدل على كمال عقلها، حيث استدلت على أن من يتصف بالحسن لا بد أن يجزى بالأحسن. ثم دخل في بدعوة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، ثم صار الناس يدخلون واحدا بعد أخرى. فلما عاب عليهم عبادة الآلهة وبين أنها لا تنفع ولا تضر، بل تضر ولا تنفع، وسفها أحلام من يعبد آلهتهم من الأصنام والأشجار وغيرها، اشتد أذاهم ونكيرهم على من أسلم، فأصبحوا يعذبون من يستطيعون تعذيبه ممن لا يكون له قبيلة تحميه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا حماه بعمه أبي طالب وكان مشركا، ولكنه كان له هيبة وله مقام عند قريش ما يجرؤون عليه أن يؤذوا ابن أخيه. ومنهم من عذب وفتن عن دينه حتى إنه يمسك الرجل منهم ويوضع على صدره الصخرات في أشد حر القيض، ويقال له العزى إلهك؟ يقول نعم، حتى يمر الجعل ويقولون وهذا إلهك؟ فيقول نعم، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. ومنهم آل ياسر، والد عمار بن ياسر وأمه، فقد مر فرعون هذه الأمة على أمه وهي تعذب في الله جل وعلا، فضربها بحربة في فرجها حتى قتلها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فقاس المسلمون في أول الأمر الشدائد والمحن، حتى لما اشتد الأمر وزاد الكرب أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر من هاجر، ثم إن الله جل وعلا قبض عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر، ثم كذلك ماتت زوجته خديجة التي كانت تساعده وتؤاسيه، فاشتد الأمر عليه أكثر مما كان، ونال العدو منه ما لم ينل قبل ذلك، حتى مر أحد الأشقياء عليه صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي عند الكعبة فوضع رجله على رأسه وأتى بسلى جزور قد ولدت ووضعه على ظهره، وكانوا يسخرون منه ويضحكون منه، ومع ذلك يصبر وينافح ويمتثل قول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية في سورة مكية، فإن الله أمره بجهاد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. لما صار إلى هذا الشيء ذهب إلى الطائف لعله يجد مستجيبا أو ناصرا أو مجيرا ومعينا، لأنه رأى أن قريش يزداد كفرها وتزداد بعدا عن دعوته صلوات الله وسلامه عليه وعداوة له ولأصحابه. فلما أتى إلى الطائف لقي ثلاثة من الكفار هناك أخوة، فردوا عليه أقبح الرد وأشنعه. لما دعاهم إلى الله قال واحد منهم: ما وجد الله غيرك يرسله، باب الاستهزاء. وقال الآخر: هو يسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة، لئن كنت كاذبا فلأنت أحقر من أن أكلمك، ولئن كنت صادقا فلأنت أعظم من أن أرد عليك. وهذا أيضا من الرد وقبح المنطق، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبينات، جاء بالأمر الواضح الذي لا يشكل على الناظر الذي له عقل ونظر، أما المعرض الذي لا يريد أن ينظر ولا يرى فهذا معناه أنه متبع لشيطانه، مؤمن به، كافر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أغروا به السفهاء الصبيان يرجمونه ويضربونه بالحجارة، فذهب على وجهه لا يدري أين يذهب، ولم يستفق إلا بعدما قطع مسافة طويلة من الطائف. عند ذلك ناداه جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد سمع ما قاله قومك وما ردوا عليك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال تأمره بما تشاء. فناداه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أهل مكة وكذلك أهل الطائف وكلهم الذين كذبوا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا، ولكني أستأني الله جل وعلا بهم لعل الله أن يبعث من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فلما رجع إلى مكة ما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار كافر مشرك، فهذا غاية الأذى. ولأنه صلوات الله وسلامه عليه يصدع بما أمر، وهو الأسوة والقدوة لكل مؤمن متبع له. ثم ازداد شرهم وأذاهم حتى مشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إلى متى نترك هذا يعيب ديننا وكذلك يسفه أحلامنا وأحلام مشائخنا وكبرائنا وهو بين أظهرنا؟ فتمالؤوا واتفقوا على أن يجتمعوا ويتفقوا على أمر يصدرون عنه ويفعلونه إنجازا لذلك. وكانت دار الندوة هي منتداهم ومؤتمرهم. حضرهم الشيطان لما اجتمعوا فاتفقوا بمشورة الشيطان شيخهم وإمامهم بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش رجلا قويا ويعطونه سيف ثم يضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل فترضى بنو هاشم بالدية. اتفقوا على هذا وأعلم الله جل وعلا رسوله بذلك، فأحاطوا بالبيت الذي هو فيه صلوات الله وسلامه عليه مستعدين بأنه إذا خرج يضربونه بأسيافهم. فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأخبره أنه لن يناله أذى ولن يصل إليه، ثم خرج وهم واقفون وأخذ ترابا وصار يذره على رؤوسهم وهم لا يشعرون ولا يرونه. وقد واعد رفيقه وصديقه أبا بكر فذهب واختفيا في غار حراء 3 أيام وهم يطلبونه، ووضعوا لكل من أتى به حيا أو ميت أو بصاحبه حيا أو ميت 100 من الإبل، فصار العرب يتسابقون إلى ذلك أيهم يفوز بهذه الجائزة العظيمة. لما ذهب هو وأبو بكر رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسوله إمام الهدى والداعي إلى الله جل وعلا ليلا وصعد إلى الغار، صار أبو بكر يخدمه غاية ما في وسعه، فمرة كان يمشي أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني أذكر الرصد فأتقدمك، ثم أذكر الطلب فأتأخر عنك، وآتي عن يمينك وشمالك حياطة أرجو إن جاء شيء أن يكون بي دونك. فلما وصل إلى الغار طلب منه أن يدخل به أولا ويبحث إذا كان فيه سبع أو حية أو شيء يؤذي يكون به أولا. فلما دخل واستبرأه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل. ثم جاء الكفار وأحاطوا بالغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنهم يروننا. قال: كلا ولن يصلوا إلينا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول: والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، ولكن كيف يبصر والله جل وعلا يطمس أبصارهم؟ حتى إن أحد الكفار جلس يبول أمامهم في الغار وهم يرونه وهما يريانه لأنه لا يراهم. ثم كان اتعد مع غلام لأبي بكر راحلتين بعد هذه الثلاث أن يأتيهما بهما، فأنجاه الله جل وعلا مع رفيقه، وقد أدركه أحد الكفار في الطريق، فلما أقبل عليه على فرسه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويذكر الله ولا يلتفت وأبو بكر ينظر إليه، فقال: هذا سراقة ابن مالك، قد لحقنا يا رسول الله. قال له: لا تخف. فلما قرب إليهما ساخت قوائم فرسه في الأرض فما استطاع أن يتحرك، إلى آخر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإعزاز والنصر والتأييد. ثم لما أتى إلى المدينة فرض الله جل وعلا عليه الجهاد باليد، وقد كان باللسان والبيان. وأول ما فرض الجهاد للمدافعة، كما قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله لأنهم ظلموا، أذن لهم بالمقاتلة. هذا أول الأمر. ثم صار كذلك الجهاد مأمورا به شيئا فشيء، حتى صار الرسول صلى الله عليه وسلم يغزوهم في ديارهم. هذا بالنسبة للجهاد. أما الهجرة، فالهجرة هي هجرة تنقسم إلى قسمين، وكلاهما يكون فرضا على الإنسان في وقت دون وقت. أما واحد من القسمين فهو فرض عين دائما وأبدا. فالهجرة القسمان: هجرة المعاصي والسيئات والذنوب، هذا واحدة، وهذا فرض عين على كل إنسان. والثاني الهجرة إلى الله وإلى رسوله، فالهجرة إلى الله بالإخلاص له وتوحيده، وأن يكون العمل له خالصا، ويكون القلب مستسلما منقادا لله جل وعلا. وأما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عاملا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعبد الله إلا بشرعه. فهذا شيء لا بد منه على كل أحد. أما القسم الثاني من الهجرة فهي هجر البلاد الذي هو فيها، لأنها بلاد شرك وكفر، وتركها إلى بلاد الطاعة والإسلام والتقى. وهذه كانت فرضا على كل مستطيع. ثم من مكة، ثم لما فتحت مكة صارت بلاد إسلام، وصار لا هجرة منها، ولكن الهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، كما يأتي في الحديث. ثم إن من الهجرة التي هي فرض عين هجر المعاصي والذنوب، فإن المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، كما أن المؤمن من أمنه المؤمنون على أموالهم وأماناتهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وهذا أمر واجب متعين على كل واحد أن يكون متحل بهذه الأمور الثلاثة: أن يأمنه المؤمنون، وأن يسلم منه المسلمون من أذاه وشره باللسان واليد، تعدي بلسانه عليهم بالشتم أو بالسب أو باستطالة الأعراض، وكذلك تسلم أعراضهم من يده، أن ينالهم بضرب أو قتل أو غير ذلك، وتسلم كذلك أموالهم من نهبه وأخذه وكذلك خيانته. هذا أمر متعين. أما الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإذا كان فالمقصود منها عبادة الله جل وعلا وترك عبادة الشيطان ودين الشيطان، فإن كان الإنسان مستطيعا أن يعبد الله ويظهر دينه فإنه لا تلزمه الهجرة في أي بلد كان. أما إذا كان عاجزا عن عبادة الله وعاجزا عن إظهار دينه فيتعين عليه أن يهاجر إلى مكان يستطيع أن يعبد الله فيه بلا منع من الطواغيت. نعم. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. أعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال له ويحك إن شأنها شديد. ثم قال له ألك إبل؟ فقال نعم. فقال أتؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لا يترك من عملك شيئا. هذا الحديث المقصود به ليست الهجرة المتعينة، وإنما هذا بعدما صار الدين الإسلامي ظاهرا يستطيع الإنسان أن يظهره وأن يعبد ربه في أي مكان كان، وإن كان بين قومه الكفار لا يستطيعون منعه ولا الحيلولة بينه وبين عبادة الله وإظهار دينه، فهنا ما يلزمه الهجرة. أما قبل هذا لما كان الكفار يرغمون المسلمين على اعتناق دينهم وترك الإسلام فإن الهجرة متعينة، ومن تركها فإنه متوعد بجهنم، كما قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء تخاطبهم الملائكة عند الموت يسألونهم أين كنتم، يعني أي مكان كنتم. فالهجرة كانت متعينة في ذلك الوقت، وقد استثنى الله جل وعلا النساء والصبيان الذين لا يستطيعون الهجرة وليس لهم حيلة ولا يهتدون إلى السبيل الطريق الذي يسلكونه في البراري عندما يهاجرون، يعني ليس لهم قوة ولا حيلة. هؤلاء استثناهم فقال عسى الله أن يعفو عنه. أما الذي يستطيع فإنه لا بد من الهجرة. ثم إنه سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فلا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية، لأن هذا كان في وقت وهذا في وقت، يعني وقتما نزلت الآية كانت الهجرة متعينة وواجبة، حيث كان المشركون يرغمون المسلمين على ترك دينهم والشرك بالله جل وعلا، يرغمونهم على ذلك. ثم كذلك الله جل وعلا أوجب على المسلمين في أول الأمر أن ينضموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاونوه ويقاتلوا معه ويكونون دولة واحدة على عدوه، فكانت الهجرة واجبة على الأعيان. ثم خفف ذلك بسبب أنه زالت الأسباب المانعة، الأسباب الموجبة للهجرة أو بعضها، ولهذا قال لهذا الأعرابي ما قاله ويحك. وويحك كلمة توجع أو كلمة ترحم لمن يقع في أمر شديد لا يستطيعه، وهذا يدلنا على أن فالبداوة البدو خلاف الحظر، خلاف المدن والحظر. وقولها بهذه ابتلاع، ابتلاع هي مجاري السيول، ومعنى ذلك أن هذا يكون قريبا من المدينة وحواليها، أنه يخرج ويذكر ربه خاليا ويعبد الله، ويكون هذا أيضا من العبادة الله، من عبادة الله جل وعلا والقيام بحقه، حيث يبحث عمن يدعو ويتفقد الأمور، يتفقد البلاد ومن فيها. وكذلك كونه يخرج بزوجته، بزوجه معه، يكون أيضا من أجل هذا الغرض. ففي هذا يعني إباحة ذلك، بل قد يكون هذا من السنة إذا قصد به العمل الصالح والنية الطيبة التي يكون فيه تكون مقارنة للدعوة إلى الله جل وعلا، وكذلك ذكر الله وعبادته خاليا. وقد جاء في الحديث أن أحد السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. قال: باب في الهجرة هل انقطعت؟ هل انقطعت الهجرة؟ هي هجر بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، هذا المقصود بها هنا. وهذا الباب جعله على سبيل الاستفهام لأن الحكم فيه محتمل، وإذا كان الحكم محتمل فإنه لا يجزم بذلك، بل يترك الأمر للبحث والنظر والاستدلال. والهجرة لم تنقطع، وإنما انقطعت من مكة فقط، أما من سائر البلاد الأخرى فإنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما سيأتي. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى عن حريز بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، الله جل وعلا يقبل توبة عباده ما تابوا إلى أن تأتي الآيات الظاهرة التي تضطر الإنسان إلى الإيمان اضطرارا بدون اختيار، فإذا وقعت هذه فإن التوبة لا تقبل، وازدياد العمل لا يقبل إذا لم يكن الإنسان له عمل صالح قبلها. وهذا ليس خاصا بطلوع الشمس من مغربها، بل حتى إذا صار الإنسان في حالة قد أيس من الحياة وعاين فيها الموت فإنها لا تقبل توبته في هذه الحياة، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، في رواية ما لم يعاين، ومعنى المعاينة أن يعاين ملك الموت، ملائكة الموت، الرسل الذين يقبضون روحه، أو يعاين الموت ويتيقن بالانتقال إلى الآخرة ويأس من الدنيا، فهنا لا تقبل التوبة. كذلك إذا جاءت الآيات العظيمة التي تضطر الإنسان إلى الإذعان والانقياد والرجوع إلى الله فإنها لا تنفعه التوبة ولا ينفعه العمل الصالح، مثل خروج الشمس من المغرب، فإنها إذا خرجت من المغرب وانعكس مسيرها هنا يضطر الإنسان الناس إلى الإيمان، ولكن لا يقبل منهم، يبقون على حكمهم قبل ذلك، وهذا معنى كون التوبة لا تقبل. ومثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا وجدنا لم تقبل التوبة: الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال. وقد أشكل قوله خروج الدجال على بعض العلماء، كيف لا تقبل التوبة إذا خرج الدجال؟ والجواب أن هذا لا إشكال فيه، فإنه مثل ما ذكر، مثل طلوع الشمس ومثل خروج الدابة، وذلك أن الكون يبدأ بالتغير وتأتي الآيات التي تضطر الناس إلى الإذعان لله جل وعلا، وهي أن أيام الدجال يوم منها يكون كسنة، يمتد اليوم سنة وهو يوم بلا ليل، فهذه آية باهرة عظيمة، ويوم كشهر يبقى يوم مستمر شهرا، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كهذه الأيام. وهذا على ظاهره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأله الصحابة رضوان الله عليهم: كيف نصنع بالصلاة، يعني في اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اقدروا لها، يعني اليوم الذي كسنة صلوه صلوا فيه صلاة سنة، واليوم الذي كشهر صلوا فيه صلاة شهر، واليوم الذي كأسبوع صلوا فيه صلاة أسبوع، اقدروا له. فالمقصود أن هذا معنى قوله إنها إذا طلعت الشمس إلى من مغربها لا تقبل التوبة، وهذا مبادئ يوم القيامة مبادئه. وإن كان القيامة والساعة هي النفخ الصور، هذه هي الساعة التي حذرنا الله إياها، وهي لا تأتي إلا بغتة، لا يمكن أن يعرف مجيئها بالتحديد، لأن الله أخفاها عن كل الخلق، عن الرسل والملائكة ومن عداهم، وأخبرنا جل وعلا أنها لا تأتينا إلا بغتة، ولكن هناك علامات، وهذه العلامات أيضا تدل على قربها فقط، أنها قريبة. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. والرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء أنه قال: بعثت والساعة كهاتين، أو أنا والساعة كهاتين، وصار يشير بأصبعيه الوسطى والسبابة. يقول بعض العلماء إن المراد بهذا أن النسبة بينه وبين الساعة كنسبة طول الوسطى إلى السبابة، ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه لو كان كذلك لعرف مجيئها، لأن هذه النسبة وقدرها معروف، ولكن الصواب أنها تليه، وأنه ليس بينه وبينها شيء يفصل، فهي تأتي بعده مباشرة، ومجيئها لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وقد أخبر جل وعلا أنها لا تأتي إلا بغتة. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام يعلم الصحابة الأمور التي قد لا يسألون عنها، لأنهم يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلونه ولا يريدون إعناته، وقد نهوا عن المسائل، فجاء يسأله وهم حضور، وفي آخر المسائل قال له: أخبرني عن الساعة. وقال له صلوات الله وسلامه عليه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أني أنا وأنت كلانا بالنسبة إليها سواء، ما نعرف مجيئها، فلا يعلم مجيئها إلا الله. عند ذلك قال له: أخبرني عن أمراتها، يعني العلامات قرب مجيئها. أخبره بأنه إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا رأى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فذلك من علاماتها. ذكر له علامتين. وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر قرب الساعة وعلاماتها كلها متساوية، وإن كان العلماء قسموا العلامات إلى ثلاثة أقسام، قالوا: علامات بعيدة، وعلامات متوسطة، وعلامات قريبة. والقريبة هي الكبيرة، مثل نزول عيسى وخروج الدجال وما أشبه ذلك من الآيات العظيمة الكبيرة، وهذه أيضا حتى إذا وجدت لا يدرى متى الساعة. أما قربها فهي قريبة من الخلق، والدنيا كلها قريبة، والساعة ساعة الإنسان موته، إذا مات انتهى عمره وحان وانقطع أجله وارتهن بعمله. أما النفخ الصور فإنه لا يعلم متى يكون إلا الله جل وعلا، وهذا هو الساعة. وأخبر الله جل وعلا أن هذا شيء عظيم، إنه حذرنا منه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حذرنا الله جل وعلا منها أشد التحذير، وذلك لنعمل، لنتقي، لنجتنب الذنوب، لنجتهد طاعة حتى ننتفع بذلك. وعمر الإنسان قصير، عمر الإنسان قصير، فيجب عليه أن يبادر الموت، فالموت قريب منه، يبادر الموت قبل أن يهجم عليه وهو لا يشعر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حريز عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا مثل ما سبق أن هذا خاص بمكة، لأن الهجرة كانت واجبة متعينة على المسلمين الذين في مكة، يجب على كل مسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، إلى بلد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما فتحت صار حكمها أنها مثل المدينة بلد إسلام، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا هجرة، يعني من مكة، لا هجرة ولكن لا هجرة بعد الفتح، فتح مكة، ولكن جهاد ونية، يعني أن الجهاد باق، وكذلك نية العمل، فإن الإنسان يدرك بنيته ما نواه إذا صلحت، ولكن جهاد ونية، يعني أن جهاد العدو باقي وهو مثل ما مضى إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ولا يلزم هذا أنه يجاهد في كل وقت وفي كل مكان، ولكن في جملة هذه الأمة لا بد أن يبقى فيها طائفة منصورة تجاهد العدو، إما بالبيان والحجة وإقامة دين الله جل وعلا، أو كمع ذلك أيضا بالقتال الفعلي. وقد تكون هذه الطائفة في مكان دون آخر، وقد تضعف وقد تقوى وقد تقل وقد تزداد، وستأتي الأحاديث بعد هذا أنها تشير إلى أن هذه الطائفة تكون في الشام، ولكن هذا يكون في وقت معين كما سيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم الإمام، إمام المسلمين طلب منكم